ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، 25 بعد 108، وفيها الحلقة 25 من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة 3 نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. هذه المأساة أشق ما في الحياة، مأساة امتهان كرامة الإنسان. ها هما حمدان ومن بعده زكوان، شهيدان، ضحيتان تشهدان على غدر الإنسان بالإنسان. نصف بضعفه قادر منصور، ونصف بقوته عاجز مقهور. لماذا يخاصم الإنسان نفسه؟ لماذا يقاتل جنسه؟ لماذا يطفئ بيده الشمس فيضيع نفسه؟ مولاي شهرزاد، أين الحقيقة؟ أغوارها عميقة، وإن تكن صورتها رقيقة يحار فيها العقل وتدركها السليقة، ولكل طريقه، الوجدان والعقل ذو السلطان. فأين أنا مما يكون ومما كان؟ مولاي تحاولين تثرثرين، وآخر الأمر لا تقدمين ولا تؤخرين. مولاي دافعت عن جمانة في إصرار، ألم تدفع حمدان إلى الانهيار؟ هل أجارته حين استجار؟ هو مسؤول عما اختار. وزكوان غلبه هوى فهان، ونعمة وأبوها السلطان. نتابع الليلة قصتها مع نعمان. هاتي شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد، أن نعمة ابنة السلطان وقع اختيارها على الفتى نعمان. رفضت عميد التجار والأمير والثري الكبير، واختارت الفتى الفقير. فاجتاحت أباها السلطان ثورة كالبركان، هدت منه الكيان. قال لابنته: أنت وما اخترتي فاحملي مسؤولية هذا الاختيار، فلا مكان لك بعد اليوم في هذه الدار، ولا نصيب لك في مال أو عقار. فاذهبي مع هذا النعمان، اذهبي مع الشيطان. ومضت نعمة في صحبة نعمان، على الدروب يسعيان يجاهدان، العسر يبلوان والشدة يكابدان. النسور النسور تنقض علينا والعقبان. نعمان نعمة احتمي بالصخور فلنسرع بالفرار إلى هذا الغار. نعمة، ما أضعف الإنسان أمام الأخطار وما أروع الإيثار. تؤثرينني على نفسك، فما حياتي بعدك؟ عجبت لك حين نشرت ذراعيك فاستنكرت ذلك منك. أنا الذي يحميك أم أنت التي تتصدى لحمايتي؟ ما حيلتي؟ أمر خارج عن إرادتي، دفعتني إليه خشيتي. ما أقصى أن يفزع الإنسان، وما أروع أن ينعم بالأمان، وما أمتع الطعام للجوعان. ألا تشعرين بالجوع؟ الجوع في ظل حبنا ليس له وجود. ربما صرفنا الجوع بالنوم. نعم، أشعر بلفحة نار. نار؟ أي شيء شديد الحرارة. فعلا لابد أنها الريح الحارة. رأيتها من بعيد مع رفيق سعيد من أضعف جنس من الإنس. دخل هذا الغار، لن تستطيع الفرار، فأنا جن من مارج من نار، سأخطفها في الحال وأفوز بالسحر والجمال. لابد من البدار قبل أن تعود ساكنة الغار مأمونة، الجنية المؤمنة الحنونة. مأمونة؟ ماذا تفعل على مدخل الغار؟ أتابع ما يدور من أسرار. أفصح يا سليل الشياطين المتمردين وإخوة إبليس اللعين، أية أسرار يا ابن الكفار؟ اثنان من الإنس، رجل وامرأة، دخل الغار. فانصرف الآن يا شيطان. ترى أيكون هذان الدخيلان من الأبرار أم تراهما من الأشرار؟ فلأعجم عودهما لأتبين أمرهما، فإما كنت لهما أو عليهما، فلأتمثل لهما في صورة بديعة، حمامة، حمامة وديعة. بدأت الحرور تمور. نعم، كما جاءت ذهبت. كدت. نعمة! نعمة لا تتحركي. حية حية. لا تتحركي، اعتمدي علي. تسعى إلي. صرفتها الحمامة عني. فلننصرف قبل أن تعود إلينا، فلنترك الغارة مسرعين ونترك الحمامة لمصيرها الحزين. تأمل كيف تلوي الحية رأسها ذات اليسار وذات اليمين، تتربص بها لتبتلعها. قفزت الحية إليها، لن تنجو منها. سأهشم بهذا الحجر رأسها. كن حذرا. صبرا يا نعمة، صبرا. هشمت رأسها. قبل أن يظهر ذكرها. هل استرحتي؟ وأرحت. كما أنقذتنا الحمامة أنقذناها. انظر، الحمامة ترافقنا. ربما تصادقنا. إنها تغير اتجاهها. فلنمضي وراءها. لماذا؟ هل صدقت وفاءها؟ ربما تقصد مورد طعامها ومائها. ربما. نعمان، نعمان، ماء وطير وأشجار غنية بالثمار. الماء، الماء. فلنروي عطشنا ثم نرد بالثمار جوعنا. هما بعيدان عن مأمونة المأفونة، فلأنقض على الحسناء وهي ترشف الماء. لا لا لا، ليس قبل أن أحملها على البكاء وهي ترى رجلها يحتويه الفناء. نومان، كيف سقطت في الماء؟ دفعتني يد خبيثة بلا مراء. إني أغرق. نومان، نومان، نومان، نومان. وهكذا بعد أن خرجت نعمة ونعمان من قصر السلطان مطرودين ومن السلاح والمال أعزلين وليس معهما غير الحب والإصرار في دروب مليئة بالأخطار، وتعرضا لنوعين من الجن، نوع من الأخيار الذين آمنوا بربهم، ونوع من الأشرار الذين ضلوا في غيهم وكفرهم. وإذ بلغ الواحة والتمس الراحة وورد ماء بحيرة يشربان، أدركهما مارد جبار من الأشرار، دفع نعمان إلى الماء وعرضه للغرق والفناء. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. هنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 25 بعد 108 من ليالي 1000 ليلة، كتبها كمال إسماعيل ويخرجها محمد محمود شعبان.